الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نجد في بعض دراسة اللغة الأجنبية إلزامنا باستماع محادثات بأصوات نسائية. يقول: وقد يكون في بعض الكتب صور نساء، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. أما أصوات النساء فإن المتقرر عند العلماء أن صوت المرأة باعتبار ذاته ليس بعورة ما لم يصاحبه تغنج أو تكسر أو دلال. فإذا كانت المرأة تتكلم بكلامها الطبيعي ولا يقترن كلامها بشيء من تغنجها وتأنثها وتكسرها ودلالها ودلعها، فإن صوتها في هذه الحالة ليس بعورة. ولذلك الله عز وجل لم ينهى المرأة أن تتكلم أمام الرجال الأجانب، وإنما نهاها أن تتخضع بالقول إذا تكلمت معهم. قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في مجلسه وفيه رجال فتسأله ويجيبها وتستفسر منه ويخبرها ويرشدها، والرجال يسمعون كلامها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر شيئا من ذلك. فأفاد هذا أن صوت المرأة إذا لم يصاحبه تغنج ولا تكسر ولا دلال فإنه ليس بعورة، ويجوز للرجل الأجنبي أن يستمعه، لا سيما إذا كان في الأمور التعليمية البعيدة عن الهنات والسقطات اللسانية أو الكلام الجانبي الذي لا يجوز للأجنبي سماعه من المرأة. فإذا تضمنت دراستكم لهذه اللغة الإنجليزية سماع بعض المقاطع النساء لأصوات نساء وكانت في حدود التعليم فلا حرج عليكم في ذلك إن شاء الله، لأنني لا أظن أن هذه الأصوات ستكون مصحوبة بشيء من التغنج والتكسر والدلال. هذا إذا كان مجرد صوت فقط لا صورة. وأما بالنسبة لشق السؤال الثاني، وهي أن مناهجكم في هذه المعاهد الإنجليزية تتضمن صورا للنساء، فنقول إن صور ذوات الأرواح محرمة ويزداد تحريمها إذا كانت لصور نساء فاتنات، فلا يجوز لكم أن تطلعوا على هذه الصور. فإذا كنتم تجدون مندوحة عن عدم الالتحاق بهذه المعاهد التي تتضمن مناهجها هذه الصور فالحمد لله، وإذا كان الدخول فيها وقطع الدراسة فيها أمر ضروري أو أمر حاجي فحينئذ توكلوا على الله واستعينوا به واطمسوا هذه الصور، اطمسوا رؤوسها ومواضع الفتنة منها، لونوها بالألوان التي تخرجها عن دائرة الفتنة وتخرجها عن دائرة الصورة، فاطمسوا رؤوسها حتى تخرج عن دائرة كونها صورة. وإذا كانت صورة امرأة فلا تكتفوا بطمس رأسها فقط، بل اطمسوا مواضع الفتنة منها، والمنهج منهجكم والكتاب كتابكم، فلا أظن أحدا يحاسبكم على هذا الطمس، فحينئذ تنتهي المفسدة ولله الحمد والمنة. فلا يبقى مسمى الصورة لطمس الرأس، ولا يبقى ثمة فتنة لطمس معالم الفتنة من صور النساء، والله أعلم.